وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، لكن الأول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفردي، تعريف له باعتبار مفردي، والآتي لاحقا تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي، تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين، فأصول الفقه يعرف باعتبارين، أحدهما باعتبار مفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة الفقه، والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا، باعتبار كونه مركبا إضافيا، جعل لقبا لجملة من مسائل العلم، جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. وابتدأ المصنف ببيان المفردين فقال: فالأصل ما ينبني عليه غيره، أي باعتبار الوضع اللغوي، أي باعتبار الوضع اللغوي. والمناسب للمقام هنا من معاني الأصل عند الأصوليين هو القاعدة المستمرة، والمناسب للمقام هنا من معاني الأصل في اصطلاح الأصوليين هو القاعدة المستمرة. فمراده وغيره عند ذكر الأصل في مقام تعريف أصول الفقه القاعدة المستمرة. ثم ذكر الفرع فقال: والفرع ما يبنى على غيره. والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران، والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران، أحدهما أنه مقابل الأصل، أنه مقابل الأصل، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء. فمما يتجلى به معنى الأصل أن تعرف مقابله وهو الفرع. والآخر أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية، أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية، فلا يتم فهم أصول الفقه إلا بأن يكون المقبل على تعلمها أصاب حظا من الفروع الفقهية. ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أن الفقه معرفة، أن الفقه معرفة، وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد، أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. فأما الأمر الأول وهو كون الفقه معرفة، فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم، فهو تعريف للفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم. فالمتعاطي علم الفقه أو غيره يقع في نفسه إدراك له، ويسمى هذا الإدراك معرفة، ويسمى هذا الإدراك معرفة، ويدخله من يدخله في حقيقة هذا العلم عند تعريفه، ويدخله من يدخله في حقيقة هذا العلم عند تعريفه. والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبارها أحكاما أو قواعد أو هما معا، والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار كونها أحكاما أو قواعد أو هما معا. فإذا أريد بيان تعريف علم ما لم يلاحظ المعرفة القائمة في نفس المتكلم، لاختلافها في نفوس المتعلمين، ويلاحظ أمر متفق عليه في حقيقة ذلك العلم، وهو كونه قواعد أو كونه أحكام أو هما معا. فالمتقدم مثلا في بيان مصطلح الحديث أنه القواعد التي يعرف بها الراوي أو المروي حالا أو وصفا، وهذا تعريف للعلم المذكور باعتبار كونه إيش؟ قواعد، باعتبار كونه قواعد. ولو أريد تعريفه بملاحظة المعرفة الحاصلة منه لقيل علم المصطلح هو إيش؟ معرفة قواعد، معرفة قواعد إلى تمام الحديث، إلى تمام الحد. لكن المقدمة في بيان حقائق العلوم هو النظر إليها باعتبارها قواعد أو أحكام أو هما معا. فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يقال إن الفقه هو إيش؟ الأحكام. أحسنت، هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد لما تقدم بيانه. وأما الأمر الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية، فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين. فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الشرعية الطلبية لا الأحكام الشرعية الخبرية. والاعتبارات تراعى في العبارات، فهو عندما قال الأحكام الشرعية يريد بذلك النوع الذي يتعاطاه الأصوليون والفقهاء، وهو الأحكام الشرعية الطلبية. وأما الأمر الثالث وهو كون تلك الأحكام تعلم بطريق الاجتهاد، فذلك أن الأحكام تخص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد، أي بما يوصل إليه باجتهاد، فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها، فإن لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها. وهذه هي طريقة الأصوليين، فإنهم يخصون الفقه باسم المسائل، فإنهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية، خلافا لطريقة الفقهاء الذين يجعلون الفقه اسما للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. ويتخرج على هذا أن الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد فقط، ويتخرج على هذا أن الفقيه عند الأصوليين هو الفقيه هو المجتهد فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف الفقه في قوله المتقدم الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، شرع يبين تلك الأحكام فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب إلى آخره. فأل في قوله الأحكام عهدية، فأل في قوله الأحكام عهدية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فمدار الفقه عليها. وذكر أنها سبعة، باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كون كل واحد منها حكما، تعد سبعة باعتبار اشتراك كل واحد منها في كونه حكما، لكنها مفترقة باعتبار المورد الذي ينظمها، لكنها مفترقة باعتبار المورد الذي ينظمها. فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، أحدهما الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، والآخر الحكم الوضعي، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، المتعلق بوضع شيء على شيء. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام، والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا، أي اقتضاء بالفعل أو اقتضاء بالترك أو تخييرا بينهما. واسم التكليف أجنبي عن الشرع، واسم التكليف أجنبي عن الشرع، فهو مهجور في خطابه، فهو مهجور في خطابه، ويتبطنه اعتقاد فاسد، ويتبطنه اعتقاد فاسد. فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى الإلزام بما فيه مشقة، فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى الإلزام بما فيه مشقة، فالعبد ملزم بما فيه مشقة، بما فيه مشقة، فالعبد ملزم بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، عن أفعال الله وأحكامه، عن أفعال الله وأحكامه، فالأمر والنهي عندهم بلا حكمة، فالأمر والنهي عندهم بلا حكمة، فهو خال منها، لما توهموه من وجود الاحتياج الإلهي إلى فعل المخلوقين، لما توهموه من احتياج الحكم الإلهي إلى المخلوقين، وأنه إذا قيل إن الأمر لحكمة أوهم احتياج الله إلى امتثال المخلوقين بفعله، وإذا قيل النهي لحكمة أوهم احتياج الله إلى امتثال الخلق بتركه، فهم ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله وأحكامه، فلما نفوا الحكمة والتعليل عن أحكام الله وأفعاله فصار يأمر بلا حكمة، وينهى بلا حكمة، ويخير بلا حكمة، ويصحح بلا حكمة، ويبطل بلا حكمة، نتج من هذا ما ذكروه في التكليف بأنه الإلزام بما فيه مشقة، الإلزام بما فيه مشقة. فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يتبطنه اعتقاد مخالف لأهل السنة لما تقدم في الواسطية في باب أفعال الله أن الله سبحانه وتعالى يفعل عن حكمة، فأفعاله صادرة عن حكمة وأوامره ونواهيه معلقة بحكم ومصالح، فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية الخمسة بقواعد العبودية معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية ويمكن إبقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب بأنه ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخيرا وهذا التعريف كما ذكر هو موافق للشرع ولسان العرب، فأما موافقته للشرع فلخلوصه من نفي الحكمة والتعليل الموجود في الحد المشهور للتكليف، وأما موافقته للسان العرب فلأن العرب يريدون بالتكليف التعليق ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا فإذا حد التكليف بهذا الحد خلص من الاعتراض عليه، وهذا هو السبيل الأوفق في المفاصلة الأصولية بين أهل السنة وأهل المذاهب الردية بإبقاء المصطلحات مع تفسيرها وفق قواعد أهل السنة والجماعة، فإنهم هم بالفن أسعد، فالمصنفون فيه أولا هم أئمة السنة كأبي عبد الله الشافعي في كتاب الرسالة، وأبي بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه، وأبي عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وغيرها من تصانيفهم. فيقع الاشتراك بين أهل السنة والمخالفين في المصطلح ويفترقون في حقيقته، وهذا موجود حتى في الاعتقاد بأن يكون المصطلح واحدا ولكن يفترقون في حقيقة هذا المصطلح. والمقصود أن تعلم أن التكليف يصح كونه معتدا به وفق المعنى المذكور، أما وفق الاصطلاح المشهور ففيه ما فيه واعترض عليه بما ذكرناه. ثم شرع المصنف يبين معاني تلك الأحكام وجعل مدار بيانها على ستة ألفاظ، فإذا فهمت هذه الألفاظ الستة فهمت معاني تلك الأحكام السبعة: أولها الفعل، وثانيها الترك، ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيئ ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا فإذا أطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء فإنه يسمى وزرا وعقابا، فإنه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتداد، الاعتداد وهو براءة الذمة والسقوط الطلب، براءة الذمة والسقوط الطلب. وسادسها النفوذ، النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له، لأنه لازم له. فإذا أردت أن تفهم الحدود التي ذكرها لهذه الأحكام السبعة تعمل هذه المعاني الستة التي ذكرناها فتفهم كل واحد منها. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات، وما ذكره في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات. فالجهة الأولى أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها، أن المذكور تعريفا لتلك الأحكام هو الأثر الناشئ عنها المترتب عليها، فالثواب والعقاب هم أثر يتعلق بما ذكر معه، هما أثر يتعلق بما ذكر معه. ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة لا بآثارها الواقعة، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة لا بآثارها الواقعة. والجهة الثانية أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، فيعمل العبد الواجب ولا يثاب عليه، فيعمل العبد الواجب ولا يثاب عليه، ويترك الواجب ولا يعاقب عليه، ويترك الواجب ولا يعاقب عليه لوجود مانع في كل، لوجود مانع في كل. مثاله تقدم معنا في كتاب التوحيد، مع أنه فعل الصلاة، مثاله كما ذكر الأخ الذي تقدم في كتاب التوحيد، من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا لفظ مسلم. فهذا فعل إيش؟ الواجب، ومع ذلك لا ثواب له لأجل مانع منع. فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، فيقال ما وعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب، ما وعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب. وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، فإن الوعد والوعيد هما الجاريان في خطاب الشرع، هما الجاريان في خطاب الشرع وطريقة السلف. وأما الاستحقاق فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء، فتتبطنه اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء. وليس هذا بيان ذلك مبسوطا، لكن المقصود أن تعرف أن الملاحظة في خطاب الشرع عند هذا المحل هو التعبير بالوعد والوعيد، وهو الجاري في كلام السلف. والجهة الثالثة أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذكر معه، أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذكر معه، كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل، كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل، فهو كما تقدم التصرف الذي لا يستطيع، الذي لا يستطيع العبد رفعه، التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه، الذي لا يستطيع، الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه. والقول بهذا العجز ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات، والقول بهذا العجز ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات، لكنه ممنوع فيما يكون بين العبد خالق من العبادات، ممنوع فيما يكون بين العبد والخالق من العبادات، فيتعذر استعمال النفوذ في أحكام العبادات، فيتعذر استعمال النفوذ في أحكام العبادات. والجهة الرابعة أن هذه الأسماء المذكورة هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، أن هذه الأسماء المذكورة للأحكام هي أسماء لها بالنظر إلى الفاعلين، لا بالنظر إلى الحاكم الذي حكم بها وهو الله، لا بالنظر إلى الحاكم الذي حكم بها وهو الله. والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى من تعلقت به، والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى من تعلقت به. فالحكم الأول هو الإيجاب للواجب، فالحكم الأول هو الإيجاب للواجب، والحكم الثاني هو الندب للمندوب، هو الندب للمندوب، والحكم الثالث هو الإباحة للمباح، هو الإباحة للمباح، والحكم الرابع هو الحظر للمحظور، هو الحظر للمحظور، والحكم الخامس هو الكراهة للمكروه، هو الكراهة للمكروه، والحكم السادس هو الصحة للصحيح، هو الصحة للصحيح، والحكم السابع هو البطلان للباطل، هو البطلان للباطل. ومن عبر بما عبر به المصنف فقد عبر عن تلك الأحكام باعتبار كونها متعلقة بالعبد الفاعل، ومنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فإنه جعل له اسم الواجب لما ذكر متعلقه الفاعل له، وإلا فباعتبار أصله عند صدوره من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الحكم يكون هو الإيجاب. فها هنا جهتان، إحداهما صدور الأحكام والأخرى تعلق الأحكام. فأما الجهة الأولى وهي صدور الأحكام فهي التي تبتدئ الأحكام بوضعها وهو الله سبحانه وتعالى وما أمر به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع ونحوهما، فينسب الحكم إليها فيقال الإيجاب والندب والتحريم إلى آخره. وأما الجهة الثانية وهي جهة من تتعلق به الأحكام فهي التي يعبر بها بأن يقال الواجب والمندوب والمكروه إلى آخره. والجهة الخامسة أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا فهي معاني صحيحة، أن المعاني التي جعلت لها تلك الأسماء هي مقررة شرعا فهي معاني صحيحة لا يمكن أن تفقد من الشريعة، وجعلت لها الشريعة أسماء، وجعلت لها الشريعة أسماء، والأسماء المجعولة لها في الشرع أحسن من الأسماء التي يجعلها من ليس خطابه من الشرع، والأسماء التي يجعلها الشرع أحسن من الأسماء التي يجعلها من خطابه ليس من الشرع. فما ذكر من حقائق الواجب والمندوب وما تعلق بها هي حقائق صحيحة، معانيها ثابتة في خطاب الشرع، لكن الأسماء التي وضعت لها ليست هي الأسماء الشرعية. فالواجب في الشرع يسمى فرضا، فالواجب في الشرع يسمى فرضا، والندب يسمى في الشرع نفلا، نفلا، والإباحة تسمى في الشرع تحليلا، والحظر يسمى في الشرع تحريما، يسمى في الشرع تحريما، والكراهة تسمى في الشرع كراهة. فهذا مما اتفق فيه الشرع والاصطلاح. والصحة تسمى في الشرع قبولا وإجزاء، قبولا وإجزاء. والبطلان يسمى في الشرع بطلانا، وش الدليل؟ أحسن، يسمى بطلانا وردا. وإذا قيل يسمى في الشرع فيعلم أن كل واحد منها ثبت به دليل، كهذا الذي ذكرناه أخيرا لما قلنا إن لما قلنا الباطل يسمى في الشرع بطلان، أن البطلان يسمى في الشرع باطلا وردا. أما تسميته باطل فالحديث الوارد في الصحيحين، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأما الرد فهو الحديث الذي في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فخزانة الشريعة مملوءة بحقائق العلوم، ومن جملتها علم أصول الفقه، ويتباين الناس في قدر النزع منها. فلما كانت عامة صناعة أصول الفقه عند المتوسطين والمتأخرين عقلية قلت معرفتهم بالحقائق الشرعية، وأما المتقدمون فلا تكاد تجد في كلامهم ما أحدث في كلام المتأخرين، بل يرى أن الواحد من الأذكياء إذا تفطن لمعنى من هذه المعاني صار خبرا عزيزا، كما ذكر الزركشي في البحر المحيط عن ابن تيمية أنه سمى الصحة قبولا، أنه سمى الصحة قبولا. وهذا الذي سلكه ابن تيمية مرده إلى خطاب الشرع، ومنه أحسنت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالشأن في علم أصول الفقه أو غيره هو تمام الإقبال على خطاب الشرع وحسن الفهم له. فإذا كملت آلة المتعلم وأقبل على خطاب الشرع تفجرت له ينابيع العلوم، لكن لا بد له أن يصعد درجات السلم، فإن الذي يقفز له حالان: فالذي يقفز تارة يسقط على رأسه فيأتي ببلايا في كلامه على العلوم، والحال الثانية أن يعيب تلك المعارف الشرعية إذا قصر فهمه عنها. فإذا سمع أحدا يذكر استنباطا مبنيا على الكتاب والسنة أزرى به، مع كونه ينبغي اتباعه لأنه خطاب الشرع. فإذا قلنا مثلا المعبر به في خطاب الشرع هو أولي الأمر، لا ولاة الأمور، فحصل الجمع في الطرف لا في الطرفين، فحصل في الطرف أي طرف؟ الأول، أولي مجموعا وأفرد الأمر. هكذا تجده في كل الآيات والأحاديث، وما وقع في بعض طرق الأحاديث الأمور فهي خطأ من الرواة، المحفوظ فيها الأمر. وإنما جمع أولي لأن المتولين في الإسلام يتغيرون ويتكاثرون، وأفرد الأمر لأن أمر الإسلام واحد. هذه حكمة شرعية، لا يمكن أن يطرد هذا بدون حكم. فمثل هذا مما يفرح المرء بفهمه، لأنه يبين له الحقيقة الشرعية المرادة، وهي التي يتفاضل فيها الخلق في إدراك مقاصد الشريعة. ومنه ما ذكرناه هاهنا من أن هذه الأمور مقطوع بصحتها عند كل عارف بكلام الشرع مدرك لحقائق العلم، فهو يرى أن هذا هو المعبر به. فتقدم معنا في الأربعين النووية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذا حديث واحد جمع الفرائض والنوافل، حديث واحد بيّن هذه الحقيقة. فالمقصود أن مثل هذه المجالس يقصد منها أمران: أحدهما دفعكم إلى حسن تأسيس العلوم، وأن من لم يحسن تأسيس العلوم لا يستفيد، بل تكون عنده معلومات لا علما مؤسسا. والآخر التطلع إلى الغاية العظمى، وهي حسن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهداية الخلق به، فإن الخلق لا ينتفع ولا يصلح أمرهم بشيء أعظم مما جاء في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر ذلك صارت الأحكام السبعة وفق ما بيناه من العبارات السالمة من الاعتراض وفق ما يأتي. فالحكم الأول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. فالحكم الأول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم والحكم الثالث التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك والحكم الرابع التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما والحكم الخامس الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة خطاب الشرع ومعنى قولنا ما يحتمل وجهين أي ما يقبل حكمين فإن وافق الشرع فهو صحيح وإن خالف الشرع فهو باطل واضح؟ طيب للفائدة ماذا قلنا في التحليل الذي يسمونه الإباحة؟ الخطاب الشرعي الطلبي، كيف طلب المباح؟ هذه عندهم مسألة، يقولون هل المباح من باب الطلب الأحكام التكليفية كما تسمى أم لا؟ ما الجواب؟ هل هو منها أم لا؟ ما الدليل؟ أنا ما أبغى تقول تشرح لي، أنا بدليل، لا أبي الدليل، أنا من وين جيب الدليل؟ والجواب أن القول بأن الإباحة التي هي التحليل تعد من الطلب، لأن الأحاديث التي وردت في ذكر الأحكام يأتي معها ذكر الحلال باعتبار كونه مطلوبا. ومنه حديث جابر بن عبد الله أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، وكذا حديث أبي ثعلبة الخشني في الأربعين النووية إن الله فرض فرائضا. فالأحاديث التي جاء فيها ذكر التحليل وهو الذي يسمونه المباح تفيد كونه صنوا لتلك الأحكام وداخل في جملة ما يطلب منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الأحكام ذكر النسبة بين الفقه والعلم، ذكر النسبة بين الفقه والعلم. ومعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما، ومعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وقد ذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها أنه معرفة، أنه معرفة ويراد بها الإدراك كما تقدم، ويراد بها الإدراك. وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، أنها متعلقة بما يقع عليها العلم، وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله المعلوم، وقد عبر عنه بقوله المعلوم. والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما، لأن الذي ليعلم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. وأما وصف المعلوم فهو وصف له بعد ورود حكم العلم عليه، فهو وصف له بعد ورود الحكم عليه. وثالثها أن المعرفة المتعلقة، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، أي على ما هو عليه في نفس الأمر، أي على ما هو عليه في نفس الأمر، وهي الحقيقة. فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر. ومرد تلك الموافقة شيئان، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، ككون الصلوات المكتوبة خمسة، ككون الصلوات المكتوبة خمسا. والآخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، ككون السماوات سبعا، ككون السماوات سبعا. فهذا هو مقصود الأصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع، أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري، أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري. وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم، وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم. وقد ذكر هذا الحد لبيان النسبة بين العلم والفقه، فقال والفقه أخص من العلم، والفقه أخص من العلم. فالعلم إدراك عام، فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالعلم عام والفقه فرد من أفراد ذلك العام فهو خاص، فالنسبة بينهما نسبة عموم وخصوص، نسبة عموم وخصوص. وهذه النسبة هي الواقعة أيضا بين العلم والفقه شرعا، وهذه النسبة أيضا هي الواقعة بين العلم والفقه شرعا. فالعلم شرعا هو إيش؟ نعم، إدراك خطاب الشرع. والفقه شرعا، أحسن، إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به. فيكون العلم أعم، فيكون العلم أعم. فالعلم عام والفقه خاص، لأن الفقه يشترط فيه اقترانه بالعمل كما تقدم بيانه في غير هذا الموضع. ثم ذكر معنى الجهل لما تقدم من أن معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه، لما تقدم من أن معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه، فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها أنه تصور، أنه تصور، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس، انطباع صورة الشيء في النفس. والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك، فكان جديرا به أن يجعل الإدراك محل التصور، فكان جديرا به أن يجعل الإدراك محل التصور. وثانيها أنه تصور لشيء، أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما. وقد ذكر المصنف هنا في حد الجهل كونه متعلقا بشيء، وهو أحسن مما فعله في حد العلم لما ذكره متعلقا بالمعلوم. وثالثها أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع، أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم، وجعله دالا على معناه. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك، والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك، فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، وهو نوعان: أحدهما جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد المطلب، فقال عبد المطلب، فهذا إدراك واقع، فهذا إدراك كائن على خلاف ما هو به في الواقع، إذ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، هو عبد الله. ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الثاني جهلا مركبا. وتسمية الأول بالجهل البسيط هي اصطلاح عقلي، هي اصطلاح عقلي لا يوافق الوضع اللغوي، فالوضع اللغوي للبسيط معناه إيش؟ الواسع المستوعب، الواسع المستوعب، وهذا من جنس الحقائق العقلية التي راجت حتى غلبت على الحقائق اللغوية، وهذا يقع كثيرا. ومنه ما يذكرونه في تعريف الإيمان بأنه قول، بأنه عمل بالأركان، بأنه عمل بالأركان. فالمعروف في لسان العرب والسلف الأوائل ذكر الجوارح لأنها هي التي يكتسب بها، أما الأركان فهي حقيقة عقلية للخبر عن الإنسان بأنه مركب من أركان. فشاع هذا الاصطلاح واستعمل في الاعتقاد ومعناه صحيح، وتارة تشيع حقيقة عقلية وتستعمل في العلوم وتكون مخالفة لكلام العرب فلا تقبل الصحة، ومنها هذا الموضع. فالبسيط لا يقع في لسان عربي على الوجه الذي يريده علماء العقليات. والأولى أن يسمى الثاني تخييلا، أن يسمى الثاني تخييلا، فالجهل المركب هو تخييل، لأنه إدراك لشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، إدراك لشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالذي يقول عن اسم النبي، اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، يكون إدراكه لا حقيقة ولا وجود له، يكون إدراكه لا حقيقة ولا وجود له، فهو توهم إدراكا، فهو توهم إدراكا، فحكم بكون والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم. وهذا هو الذي وقع في قول الله تعالى: يخيل إيش إليهم من سحرهم أنها تسعى. فهنا جعل تخييلا لأنه لا حقيقة له، ومعنى لا حقيقة له أنه باعتبار الصورة الظاهرة ترى حيات وتعابين، وحقيقتها الباطنة أنها حبال وعصي، فجعل هذا تخييلا. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، العلم الضروري، فإدراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عنه، فإدراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عنه. مثل إيش؟ مثل لو جاك واحد قال لك: أنا عندي شك، هل النار حارة أم غير حارة؟ فهذا تأخذ يده وتحطها على الفرن، فهذا يدرك ضرورة أن النار حارة، فهذا هو المقصود بالعلم الضروري. والآخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا، العلم النظري الذي سماه مكتسبا لافتقاره إلى الاكتساب بنظر واستدلال، لافتقاره إلى الاكتساب بنظر واستدلال. ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. هذا ترى يقع، اللي أنتم تضحكون، أبو الوفاء بن عقيل جاءه رجل قال: إني إذا احتلمت نزلت في النهر، يعني صار عليه غسل جنابة، نزلت في النهر فانغمرت بمائه، فإذا خرجت ظننت أني لم أغتسل، فقال: لا غسل عليك، لا غسل عليك. لماذا؟ لأن هذا العلم الضروري مفقود عنده، يدخل في الماء ثم يخرج ويقول ما اغتسلت. ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو العلم الواقع بالتواتر، أو العلم الواقع بالتواتر، ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه. فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في أصول الفقه يعد علما نظريا، لأنه وقع عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال، فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور إليه، هو الفكر في حال المنظور إليه. وأسلم مما ذكر أن يقال هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل. ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، أي في المناظرة، وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء. ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم أي في المناظرة، وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء. فالاستدلال عند الأصوليين له معنيان، فالاستدلال عند الأصوليين له معنيان، أحدهما طلب الدليل، طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم في المناظرة أو عند إرشاد السائل. إقامة الدليل على الخصم في المناظرة أو عند إرشاد السائل. أما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا. والمختار أن الدليل اصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فمثلا الحديث المتقدم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ سمي دليلا لأنه توصل بالنظر فيه إلى مطلوب تصديقي خبري، وهو نفي صحة الصلاة إذا كان المصلي محدثا. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك. ثم ذكر حكم الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. فتعلق العلم بالنفس له حالان، فتعلق العلم بالنفس له حالان، إحداهما إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، وهو خمسة أنواع، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن وشك ووهم. علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والأخرى عدم إدراكها المعلوم، عدم إدراكها المعلوم، وهو الجهل، وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والتجويز هو الحكم بالجواز، والتجويز هو الحكم بالجواز أي بكون الشيء جائزا، بكون الشيء جائزا، وليس من الحكم بالزواج. لأنهم يطلقون الناس يقولون التجويز يقصدون به الزواج في عرف عامي. والأظهرية وعدم المزية، والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، فلا يظهر أحدهما على الآخر ولا مزية له عليه. وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما: أحدهما الوهم بسكون الهاء، والذي في مصطلح الحديث هو الوهم بفتحها يعني الغلط، الوهم بسكون الهاء، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. فالوهم إدراك على حال مرجوحة، إدراك على حال مرجوحة. والآخر الاعتقاد، والآخر الاعتقاد، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير، وأما الاعتقاد فيقبل التغير. وفي هذا بحث ليس هذا محله، لكن من المهم أن تعرف أن هذا المعنى الذي يذكر للاعتقاد في بعض كتب الاعتقاد هو مبني على حقيقة عقلية وليس مبنيا على الحقائق الشرعية، وهذا من الأشياء التي تسربت إلى علم الاعتقاد فدخلت فيه الحقائق العقلية وصارت مستعملة. والأصل أن الاعتقاد خاصة مرده إلى خطاب الشرع، فالاعتقاد يراد به الإيمان والتوحيد وهي أعلى حقائق الدين، فالأصل أن تكون شرعية وألا تمزج بغيرها، بل اجتهدوا في إخراج ما كان أجنبيا عن حقائق الاعتقاد لئلا يقع الغلط فيه من جهة عدم إحسان الفهم لتلك الحقائق الشرعية لما مزجها من الحقائق العقلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه أتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الإضافي، فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فهو يجمع أمرين: أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال، طرق الفقه على سبيل الإجمال أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، وهذه الطرق هي قواعد، وهذه الطرق هي قواعد. والآخر كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، صفة الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها، من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها. وبقي أمر ثالث قرين لهما وهو حال المستدل، حال المستدل أي صفاته وهو المجتهد. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال الاستدلال هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين لتوقف الفقه عليها، لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هو قواعد الفقه الإجمالية، والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية. فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه، ومنها ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه. فمتعلق أصول الفقه هو القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية، وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي. فأصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي، فأصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الأصوليين في الفقه، وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الأصوليين في الفقه الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية فقط، الذين يخصونه بالمسائل الفقهية فقط. وأبواب أصول الفقه كثيرة، اقتصر المصنف على بعضها وهي المقصودة في قوله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخر ما ذكر. وهذا ذكر مجمل لها، مجمل لها، باعثه التشويق إليها، التشويق إليها، فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته تفصيلا، اشتاقت إلى معرفته تفصيلا. واضح؟ يعني ليش ذكرها مجملا؟ حتى تشوق إلى أصول الفقه وتسهل، وتسهل عليك، تشتاق أنك تعرف هذه الأشياء، تشتاق إليها إلى معرفتها تفصيلا، فتتطلع النفس، والنفس إذا تطلعت إلى شيء وطلبته يكون عليها سهلا. فانظر قايس حال أبي المعالي الجويني وغيره من العلماء الذين صنفوا في المتون، وبين من يفتح عليك باب الدرس في أصول الفقه أو النحو ويقول هذا علم صعب، هذا يغلق عليك باب الفهم. ولذلك البركة في هذه المتون وتلقيها على الوجه الصحيح، ومن جرب عرف، فإنها تزيد في عقل الإنسان وعلمه، وتحيطه بمسائل ليست من ما ذكر فيها، لكن توسع مواردها ونموها وربوها بمنزلة الشجرة التي تكون مع الأيام تقوى ويكثر ثمرها. فالإنسان ينبغي أن يسير بسير هؤلاء وينتفع بغيرهم على وجه التبع، فيكون هذا هو الأصل، أما استفادته من غيره فتكون على وجه التبع. وأيضا إذا أغلق عليه أحد باب الفهم في هذه العلوم فليعلم أن طريقة أهل العلم هو الترغيب فيها بالتشويق والتسهيل، ولذلك كانوا الذين يدرسون هذه العلوم ينبلون فيها ويفهمون ويدركون ولا يجدون مشقة كثيرة. لكن لما وجد التوعير والتعسير صار الإنسان يظن أن هذه العلوم صعبة فينفر منها ابتداء. ومن لطائف الحكايات عن العلامة طاهر الجزائري ثم الدمشقي أنه كان يقول لأصحابه كما نقله تلميذه بهجة البيطار الأثري: إذا جاءكم أحد يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تقولوا له غير ممكن. هو قطعا غير ممكن تتعلم النحو في 3 أيام، هذا لا يمكن. هذول اللي يقولون علم النحو في 3 أيام في 5 أيام ولا علم، هذا لا يمكن. قال: فلا تقولوا غير ممكن، وعلموه في 3 أيام ما يحببه في بقية النحو. يعني يكون المقصود من تعليمك أنك تحببه حتى يدرك في هذا العلم ويستفيد. وقد جرى على تفصيله وفق المذكور، وقد جرى المصنف على تفصيل هذه الفصول وفق ما ذكره هنا، عدا أمرين، عدا أمرين، يعني ذكر فيما يستقبل ما ذكره هنا عدا أمرين. أحدهما أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا، أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا، منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي، فهؤلاء غير مذكورات في مقام الإجمال وذكرهن في مقام التفصيل. والآخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل، وهو قوله هنا: والناسخ والمنسوخ. فإنه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ، فإنه ذكره عند التفصيل بقوله النسخ، وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل أحسن مما ذكره عنه في تعبيره في الإجمال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول أصول الفقه، وهو أقسام الكلام.

والآخر الإنشاء، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. فهذه الأشتات التي ذكرها عامتها يرجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله من باب الإنشاء، ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا وتارة إنشاء، والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء اختلفت فيها الأنظار وتباينت فيها أقوال النظار. وأحسن ما قيل في ذلك هو الذي ذكرناه، وهو اختيار ابن الشاط في مختصر الفروق، وهو اختيار ابن الشاط في مختصر الفروق، أي أن حقيقة الخبر والإنشاء مسألة طويلة الذيل تنوزع فيها. وأحسن ما قيل في حدها مما لا يرد عليه إيراد هو الذي ذكرناه، وهو مختار ابن الشاط، وهو مختار ابن الشاط المالكي في كتاب مختصر الفروق، وأخذه عنه بعض المتأخرين من المخالفين وبسطه في رسالة موعبة. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين، فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للأول، والتعريف الثاني كالبيان للأول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى، أي ما جعل له الكلام من المعنى، فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة، فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فهو معدا عن ذلك المعنى. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام، قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام. أولها الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع، ما اصطلح عليه ما استعمل في لسان المخاطبة في الشرع. وثالثها الحقيقة العرفية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة، فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة، تكون تارة مردودة إلى اللغة أي لسان العرب، تكون تارة مردودة إلى اللغة أي لسان العرب، وتكون تارة مردودة إلى الشرع، وتكون تارة مردودة إلى الشرع، أي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس، وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس مما تعارفوا عليه وصار جاريا بينهم، فأي حقيقة تكون إما من هذه أو من هذه أو من هذه. فمثلا الصلاة إذا قيل فيها هي أقوال وأفعال مبدوءة بالتسليم ومختتمة مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فإن هذه الحقيقة حقيقة شرعية. وإذا قيل مثلا العالم هو كل ما سوى الله فهو حقيقة، نيسر عليكم الطريق، لا شرعية ولا لغوية، هذه حقيقة عقلية، هذه حقيقة عقلية، فلا تعرف في الشرع ولا تعرف في لسان العرب. ولبيان هذا مقام آخر، ومن أراد الوصول يتقفر مدارك الشرع واللسان العربي يصل إلى مثل هذا. ولذلك مما ينتفع به العبد أن يحرص دائما على تنقية العلم الذي يتفهمه حتى لا يقع في الغلط عليه، لا يقع في الغلط على العلم. فالمسائل التي تسمعها من العلم احرص على أن تتصورها تصورا صحيحا، لا أن تقع في نفسك على شيء خلاف الشيء الذي أريد به في ذلك العلم. وهذا كثير في المتأخرين لتباين المدارك وغلبة العجمة في لسان الناس، صار الإنسان تمر به مسائل يظن أنه أدركها على وجه صحيح وهو لم يدركها. فمثلا تجدون على بعض المقابر أنه التي ذوات الجدران المرفوعة يكتب إذا مررت بهذه المقبرة فاقرأ دعاء زيارة المقابر، يعني وانت مار في الطريق وتشوف جدار فهنا تمر إيش على مقبرة، يقولون اقرأ دعاء زيارة المقابر. وهذا مشروع أم غير مشروع؟ أبوه. لماذا؟ لأنها ليست زيارة، لأنها ليست زيارة. يعني أنت مثلا تقول بزور فلان، أمر على بيته وأقول السلام عليكم هو في البيت، هذا ما اسمها زيارة، هذا غلط مخالف للغة وللشرع. فالزيارة الدخول عليهم، فإذا كانت المقبرة مصورة لا ترى القبور من داخلها عند المار بأن لا تكون هناك حدائد ونحوها ترى فيها القبور، فهذه حينئذ لا يوجد فيها معنى الزيارة الشرعية. وهذا نتيجة عدم إحسان الفهم، أحدنا يسمع المسألة ثم يأخذها على الإجمال لا يتفهمها. وكذلك المعلم لا ينفق عقله وقوته في تفهم المسائل وتفهيمها. فمثلا إذا قلنا الزكاة تقدمت معنا، ذكرنا أن حدها الشرعي أنها الزكاة المعينة المفروضة في الأموال المعينة. فأنت امسك واحد قل له زكاة الفطر من أركان الإسلام تدخل في الزكاة، تجد أكثر الناس يقول إيش؟ يقول نعم، وهي ليست كذلك بنص القرآن والسنة، بنص القرآن والسنة ليست من ذلك. فهذا مأخذ للعلم لابد من العناية به لكثرة ما حصل من تشوش التصورات العلمية لأسباب ليس هذا مجالها. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام، أولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيها المجاز بالنقصان أي بالحذف، ومثل له بقوله تعالى واسأل القارية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيه، المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة، يجمعها كلها المجاز بالكلمة. فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، أحدهما المجاز الإسنادي، المجاز الإسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة، فمحله الجملة. والآخر المجاز بالكلمة، المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد، فمحله إيش؟ الكلمة، فمحله الكلمة. وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة، والتحقيق أن مجاز الكلمة أقسام ثلاثة، والتحقيق أن مجاز الكلمة أقسام ثلاثة: مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، فإنه يعمها وليس قسيما لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، فالواقع في مجاز الحذف أو الزيادة أو الاستعارة هو نقل ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر، ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبيان ذلك أن ذكر هذا المثال يراد منه أن أصل الكلام ليس مثله شيء، وأن الكاف حينئذ زائدة، وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، فإن الكاف معناها مثل، فلو قدرت بمعناها لم تدل على النفي، إذ تصير الجملة ليس مثل مثله إيش شيء، فيكون المنفي هو مثل المثل للمثل، فألجأهم هذا إلى أن يقولوا بأن الكاف هنا مجاز بالزيادة، والرد على ذلك بأن يقال أن نفي مثل المثل أقوى في النفي من نفي المثل، فأنت عندما تقول لا يوجد مثل مثله أحد، فأولى أن لا يوجد مثله، فحتى لو قدر على هذا فإن مقصود الآية يكون متحققا. وأحسن من هذا أن يقال إن الكاف في الآية صلة لتأكيد المعنى، أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان، وهو قوله: واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تتكون منها القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون فيها. فتقدير الكلام: واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع، وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل، وهو قوله: كالغائط فيما يخرج من الإنسان. فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما يختص به، للخارج من الإنسان اسما يختص به استخباثا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند إرادة إخراجه، فأصل الغائط هو المكان المتسع، فمن أراد قضاء حاجته قصد إلى مكان متسع، ثم جعلوا المكان اسما للخارج، فسموه باسمه، ولم تجعل العرب له اسما يختص به. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فجعل للجدار إرادة يهوي ويسقط بها بمنزلة حي له إرادة، فهو لميله يريد أن ينقض أي يريد أن يقع ويسقط. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهو كما سبق من أنواع مجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن التحقيق أن مجاز النقل هو وعاء جامع لها وليس قسيما لهذه الأقسام المذكورة. بقي من المسائل الطوال تقرير وجود المجاز أو نفيه، تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق وجود المجاز وعدم إطلاق نفي المجاز، والذي يحكم به عدم إطلاق وجود المجاز وعدم إطلاق نفي المجاز، فلا يثبت المجاز مطلقا ولا ينفى المجاز مطلقا. وبيانه أن القول بإثبات المجاز مطلقا يتخلف قطعا في أبواب منصوص عليها، يتخلف قطعا في أبواب منصوص عليها كآيات الصفات وأحاديثها. فقد نقل أبو عمر بن عبد البر في التمهيد إجماع الصحابة والتابعين على أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة، على أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة، فدعوى المجاز في هذا الباب مقبولة ولا ممنوعة؟ ممنوعة. فحينئذ لا يمكن القول بأن المجاز ثابت مطلقا لتقاعده عن دخول بعض أبواب الكلام العربي. وكذلك يمتنع نفي القول بالمجاز مطلقا، وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا، فإن من شم كلام العرب وتغرغر بسننهم في وضع الكلام قطع بأنهم يؤلفون الكلام على هذا الوجه المعروف بالمجاز، فهو موجود في كلامهم شعرا ونثرا، فادعاء عدم وجوده غير ممكن، فهو أسلوب من أساليب العرب، فهو أسلوب من أساليب العرب لا يمكن دفعه. وأحسن المسالك القول بإثبات المجاز مع القرينة، القول بإثبات المجاز مع القرينة، أي إذا وجدت قرينة دالة على المجاز قيل به، وإن لم توجد القرينة لم نفي المجاز ولم يقل به، وهو قول ابن تيمية الحفيد، وهو قول ابن تيمية الحفيد، ذكره في التحفة العراقية إجمالا وبسطه في الرسالة المدنية، وبسطه في الرسالة المدنية وهي من آخر ما صنف، وهي من آخر ما صنف، فكأن منتهى قوله في المسألة إثبات المجاز مع القرينة، إثبات المجاز مع القرينة، وحصول ما اتفق له من تردد قوله واختلافه في حياته العلمية يبين لك مشقة المسألة، وأنها مسألة تتنازعها مآخذ مختلفة. فابن تيمية رحمه الله وكان ذكيا ذكيا حصل ما حصل له حتى وقع منه إنكار المجاز تارة، وانتهى إلى القول بإثبات المجاز مع القرينة، وهذا هو أحسن الأقوال. وقولي عند ذكر ابن تيمية وكان ذكيا ذكيا انباه إلى أن حصول المنفعة بعلم هذا أو غيره نشأ من الذكاء والزكاء معا وليس من الذكاء فقط، كما صار يتوهمه من يتوهمه وينظر إلى ابن تيمية أو غيره باعتبار كونه ذكيا. فالعلوم والمعارف الإسلامية اختصت بأنها لا تربو ولا تنمو بالذكاء فقط، وإنما تربو وتنمو بالذكاء والزكاء، لأن المقصود من وضع الشرع أصلا تطهير النفوس، ومن طهرت نفسه فكان ذكيا، قوي عقله فكان زكيا. قال الله تعالى: وما يعقلها إلا أولو إيش؟ الألباب. وما يعقلها إلا أولو الألباب. فإذا قوي دين الإنسان وما يعقلها إلا العالمون، قال: وما يعقلها إلا العالمون. فإذا قوي علم الإنسان فإنه يقوى، فإذا قوي دين الإنسان قوي علمه وزاد عقله. ومنشأ قوة علم الإنسان هو إقباله على الله سبحانه وتعالى. فالذكاء لا يكفي فقط، ومن يمدح أحدا بذكائه فقط يمدحه بأمر على خطر، لكن يمدح بالذكاء، يمدح بالذكاء مع الذكاء، ويسأل له الثبات، فإن العبد لا يأمن على نفسه فتنة. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإنما يقتدى بمن سبق، وإذا اقتدي بمن سبق نظر إلى الأمرين معا، وليس كما صار بعض الناس يعمد إلى كتب الذكاء وما يتعلق بالأذكياء وأحوال الذكاء، ويعظم هذا، يعظم الذكاء وصناعة العقل وتنمية القوى وتغذية المدارك، ويغفلون عن تقوية القلب بالزكاة وطهارة النفس والإقبال على الله وترقيق القلب وشحنها بأنواع المرققات التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قرب العبد من ربه فتح الله سبحانه وتعالى له الفهم، وأعطاه من أنواع المواهب ما لا يجده في كتاب. ولذلك العلم ليس هو الذي يوجد في الكتب فقط، العلم فيه المواهب الربانية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء على قدر صلته بالله سبحانه وتعالى. فهذه الدروس كما نريد منها أن تنمي حسن فهمنا مما ذكرته سابقا، ينبغي أن نحرص على أن تكون سبيلا إلى تنمية زكاة نفوسنا، وذلك بمرابطتنا في العلم أياما وساعات، وكون ذلك اعتكافا في المسجد النبوي، وأن المرأة يشهد صلوات مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرجو بأعماله هذه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يريد أن تكون أيضا جسرا إلى زكاة نفسه وطهارتها، فيجمع الله له من فضله الذكاء والزكاء إن شاء الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة. وبقي عندنا من الكتب التي تقرأ كتاب واحد، وهو معاني الفاتحة وقصار المفصل، فنقرأ منه ما يناسب المقام، مقتصرين على ذكر المعاني. أما السور فنقرأها في التفسير، فإذا قرأناها في التفسير حصلت رواية الكتابين معا، كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل، وذلك في الصفحة 1607. 1607. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم معاني الفاتحة وقصار المفصل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل، والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. معاني سورة الفاتحة: قوله الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله الرحمن الرحيم: اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. قوله اهدنا دلنا وأرشدنا، قوله الصراط المستقيم أي الإسلام، قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. معاني سورة الضحى، قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله، قوله سجى أي سكن بالخلق وثبت ظلامه، قوله ما ودعك ما تركك، قوله وما قلى وما أبغضك، قوله وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، قوله فآوى فضمك إلى من يكفنك وجعل لك مأوى تأوي إليه، قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قوله فهدى أي فدلك وأرشدك، قوله عائلا فقيرا، قوله فلا تقهر أي فلا تغلبه مسيئا معاملته، قوله فلا تنهر أي فلا تزجر. معاني سورة الشرح، قوله ووضعنا أي وحططنا، قوله وزرك ذنبك، قوله أنقض أي أثقل، قوله العسر أي الشدة، قوله يسرا سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين، قوله وطور سينين الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين، قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها، قوله وهي قال صحراء بين إيش مصر وبلاد فلسطين، الآن سيناء أين؟ في مصر، لكن الحقائق الشرعية تفسر بأوضاعها كما كانت، هذا من الغلط الذي يقع فيه المتأخرون، فهذا هو المعنى الذي لما نزل القرآن كان هو المراد. نعم أحسن الله إليكم. قوله أسفل سافلين أي في نار جهنم، قوله غير ممنون غير مشوب بكدر المن ولا يلحق الانقطاع، قوله بالدين أي بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق، قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ، قوله بالقلم بالخط والكتابة، قوله لنسفع السفع القبض الشديد بجذب، قوله بالناصية أي بمقدم شعره، قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر، قوله القدر أي الشرف العظيم، قوله والروح هو جبريل عليه السلام، قوله بإذن ربهم أي بأمره. معاني سورة البينة، قوله منفكين أي زائلين عما هم عليه تاركين له، قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، قوله قيمة مستقيمة، قوله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، قوله دين قيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، قوله البرية أي الخليقة، قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة، قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا، قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب، قوله أشتاتا أي أصنافا متفرقين، قوله ذرة هي النملة الصغيرة. معاني سورة العاديات، قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها، قوله فالمريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إلى أعدون والمراد بها الخيل، قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره، قوله فأثرن به فأيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن، قوله نقعا غبارا قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن، قوله لك نون لكفر بنعمة ربه، قوله الخير هو المال. معاني سورة القارعة، قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقلع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، قوله كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر، قوله كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، قوله فأمه هاوية فمأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، قوله حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. معاني سورة التكاثر، قوله ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وعبادة الله عز وجل، قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال، قوله علم اليقين أي العلم الثابت في القلب، قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. معاني سورة العصر، قوله والعصر هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة، قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، قوله همزة اللمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. قوله لينبذن أي ليطرحن. قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. قوله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة. قوله تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لطفها. قوله عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم. قوله في عمد ممددة أي في أعمدة طويلة. معاني سورة الفيل. قوله تضليل أي تضيع. قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة. قوله سجيل طين متحجر. قوله فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. معاني سورة قريش. قوله لإلاف قريش أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. قوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. معاني سورة الماعون. قوله بالدين أي بالحساب والجزاء عن الأعمال. قوله يدعو يدفع بعنف وشدة. قوله يحض يحث. قوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. قوله يراءون أي يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. قوله الماعون المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومن القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة. قوله شانئك أي مبغضك. قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافر. قوله لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. قوله لكم دينكم أي الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين أي الذي رضيه لربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. قوله والفتح أي فتح مكة. قوله أفواجا جماعات تلو جماعات. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. معاني سورة المسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه ومن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتب أي لم يربح. قوله وما كسب كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له. قوله في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجد لك ضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. قوله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. قوله أعوذ أي ألجأ وأعتصم. قوله الفلق أي الصبح. قوله غاسق الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه. قوله النفاثات بالعقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. معاني سورة الناس. قوله أعوذ أي ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم. قوله إله الناس معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس والشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. قوله الذي يوسوس في صدور الناس أي يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين لغرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة. آمين. إن شاء الله تعالى إذا قرأنا التفسير نقرأ الآيات ثم يتم رواية الكتاب كاملا، لكن لو قدر أن أحد سمعه الليلة وبيسافر بكرة الصباح كيف يرويه؟ يقول تكون كتابة الإجازة له سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصائد المفصل سوى قراءة السور، يكتب يستثني سوى قراءة السور، لكنها إن شاء الله تعالى كلكم تحضرون غدا معنا. الحمد لله رب العالمين.